ثم قال الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي من تاب من بعد سرقته فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو لا بد من بدلها عند الجمهور، من سرق مالا تقام عليه الحد ولا بد أن يرد المال للأصحاب لأصحاب المال أو أن يفرض عليه بدل منه هذه الأموال. إن وجد عين المال الذي سرقه فالمسروق أحق به، وإن لم يوجد فالسارق يدفع البدل. وقد ثبت حديث البخاري أن من وجد سلعته قد بيعت قد سرقت فهو أحق بها من مشتريها. واحد سرق سلعة فلان فباعها، فاشتراها رجل بماله، فوجدها صاحبها التي سرقت منه في السوق، فصاحبها الذي وجدها أحق بها ممن اشتراها. هذا من باب وضع الأشياء في أماكنها، فمتى رآها صاحبها يأخذها من مشتريها فيقول له ارجع إلى السارق وتحاسب انت وياه، وهذه السلعة لي فأنا أحق بها منك. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء بها إلى الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا. قال قومها: فنحن نفديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها. فقالوا: نحن نفديها 500 دينار. هذه ديتها، دية اليد، من قطع يد آخر يدفع 500 دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها. فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. الحد يجبر الذنب، من يقام عليه الحد يطهر به. فأنزل الله في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيح. وفي هذا الحديث وغيره أن القطع تكون باليد اليمنى لا اليسرى، وكذلك القطع يكون من المرفق، عفوا، القطع يكون من الرسغين، من الرسغ وليس من المرفق. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فالنبي أقام الحدود على وجهة واحدة لا ثانية لها. ومتى فعل النبي فعلا على جهة واحدة امتثل فيه أمرا قوليا من الله ففعله هذا واجب. هذه قاعدة مستثناة من أصل عند الأصوليين، وهو أن الأصل في الأفعال، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سنية. الأصل في فعله أنه سنة وليس فريضة. فعل النبي الأصل فيه أنه مسنون، إلا في صورة واحدة: إذا فعل النبي فعلا على جهة واحدة لم يفعل غيرها، وكان في هذا الفعل، وكان هذا الفعل امتثالا لأمر قولي من الله، كان إيش؟ كان هذا الفعل واجبا. كيف هذا؟ هذا في الآية التي معنا، الآية التي معنا: السارق والسارقة فاقطعوا. هذا أمر قولي، أمر قولي، اقطعوا فعل أمر، والنبي امتثل هذا الأمر. وهذا الأمر الذي امتثله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا على جهة واحدة، هو وأصحابه، لم يقطعوا إلا اليمنى من الرسل. فدل ذلك على أن هذا القاطع هو المعني بقول الله اليد، فدل ذلك على أن هذا المقدار وهذا المحل هو المعني من إيش؟ من قول الله: فاقطعوا أيديهما. إذا لا يجوز التحول عنه، لا يجوز أحد يقول فعل النبي سنة فالنبي قطع من يد في مكان فأنا أتعدى عنه، نقول لا. لو أن السرقة لم يؤمر بالقطع والنبي مجرد فعل فقط لكان هذا الكلام صحيح، لكن الفعل الذي فيه امتثال بأمر على جهة واحدة لم يفعل إلا على جهة واحدة فهذا الفعل فرض ويجب على الأمة أن تتابعه على هذا النحو ولا يجوز لها أن تخالفه.